وإن أريد بالنفي نفي مطلق التشابه أي نفي التشابه من بعض الوجوه فهذا النفي لا يصح إذ من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك يشتركان فيه وقدر مختص يتميز به كل واحد عن الآخر فيشتبهان من وجه ويفترقان من وجه. الآن إذا أراد التشابه من بعض الوجوه وهذا أيضا لا يصح, لا يصح أن تقول إنه ليس بينهما تشابه من بعض الوجوه, لا بد أن يتشابه من بعض الوجوه, صح؟ لا بد أن يتشابه الخالق والمخلوق من بعض الوجوه, لا بد ولا لا؟ طيب الآن الوجود كلمة تدل على معنى, هذا المعنى هل يشترك فيه الخالق والمخلوق؟ أجيب نعم لا بد, كل نؤمن بوجود الله, لكن هل يلزم من اشتراكهما في أصل المعنى أن يتماثل فيه؟ لا, لأن وجود الخالق وجود واجب أزلي أبدي, ووجود المخلوق وجود ممكن جائز العدم, بل المخلوق أصله عدم. فإذا نفى التشابه المطلق, إن أراد التشابه المطلق فهو غلط لأنه تشابه مطلق لم يلغ من القول لم يقل به أحد, وإن أراد نفي التشابه من بعض الوجوه فهو أيضا غلط لأن نفذ المشابهة للإنسان حياة ولله الحياة, الإنسان سمع ولله السمع وهم المجرى جيد هذا تكره. وإن أريد بالنفي نفي مطلق التشابه أي نفي التشابه من بعض الوجوه فهذا النفي لا يصح إذ ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك يشتركان فيه وقدر مختص يتميز به كل واحد عن الآخر فيشتبهان من وجه ويفترقان من وجه. وهذا هو الواقع, هذا هو الواقع أن هناك اشتراك لكن كل واحد يتميز عن الآخر بما يختص به. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.